من وجوه السببية، من وجوه السببية، فإن السببية قلنا لها ثلاثة، لها ثلاثة وجوه. ما هو الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث؟ قلنا في هذا الصدد أجبنا بالأمس بأن الفرق بينهما هذا. الوجه الثاني المصلحة وين موجودة؟ في المتعلق، يعني في صلاة الجمعة. وماذا يترتب على ذلك؟ وماذا يترتب على ذلك؟ المهم هذا، يترتب على ذلك يعني على كون المصلحة موجودة في صلاة الجمعة نشوء حكم واقعي جديد على صدق هذه المصلحة. ينشأ وجوب واقعي علما لصلاة الجمعة، أو ذاك الوجوب الواقعي للظهر سوف يزول. لماذا؟ لأن مصلحته معارضة، فإذا كانت معارضة فسوف بعد الكسر والانكسار تضمحل، وبعد اضمحلالها ينتفي الوجوب الواقعي للظهر. إذن المهم لحد الآن هذا الذي عرفنا على الوجه الثاني، فانشأ مصلحة في المتعلق يعني في صلاة الجمعة، وبسبب نشوءها يترتب على نشوءها راح يحصل حكم واقعي جديد ثابت علما لصلاة الجمعة، وجوب واقعي لصلاة الجمعة. وذلك الوجوب الواقعي للظهر سوف يضمحل، هذا علامة على الوجه الثاني. وأما على الوجه الثالث فلا ينشأ، فلا تنشأ مصلحة في المؤدى يعني في المتعلق يعني في صلاة الجمعة. وإنما المصلحة وين موجودة؟ وإنما المصلحة في السلوك. يعني شنو في السلوك؟ يعني في ترتيب آثار الوجوب على صلاة الجمعة. إذا أريد أطبق آثار وجوب لصلاة الجمعة ما هي؟ قلنا أن أدخل فيها بنية الوجوب، لو جبتها إيه؟ لا يحرم بعد الإتيان بالنافلة، بل وبعد يا أثر الكرنة أثر ثالث وهو أنه إذا ضاق الوقت يحرم تأخير على يحرم. فالمصلحة موجودة في ترتيب هذه الآثار، الآثار وليست بموجودة المصلحة في المتعلق. شي ترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ يعني لو قلنا المصلحة موجودة في من في السلوك في ترتيب الآثار وليست بموجودة في المتعلق، يترتب هذا أن ما راح ينشأ وجوب واقعي يتعلق بمن؟ بصلاة الجمعة، حتى يلزم مثلا اضمحلال ذلك الوجوب الواقعي للظهر. لا لا، لا ينشأ وجوب واقعي علما لصلاة الجمعة. إذا المفروض أن صلاة الجمعة لم يحدث بها مصلحة. على الوجه الثالث هيجي، على الوجه الثالث مصلحة في صلاة الجمعة ما موجودة، فإذا ما موجودة فما راح ينشأ وجوب لصلاة الجمعة، وجوب واقعي لصلاة الجمعة. بلي فقط وفقط، بلي فقط وفقط ينشأ حكم ظاهري. شي يقول؟ يقول طبق آثار الوجوب على صلاة الجمعة. ما هي آثار الوجوب لصلاة الجمعة؟ ليش طبقها فقط؟ إذا المفروض أن المصلحة موجودة فيما في تطبيق هذه الآثار، فينشأ حكم ظاهري بلزوم ترتيب هذه الآثار. فإذا هذا اتضح راح أبين فرق، فرق ثاني راح هذا فرق، فرق ماذا أول وهو أنه ماذا مصلحة. الفرق الأول هذا انتهى السالة، فرق فرق ثاني راح أبين. الفرق الأول الذي انتهينا من عده هذا عن المصلحة على الوجه الثاني، يعني حصيلة الفرق الأول هذا عن المصلحة على الوجه الثاني موجودة في المتعلق، ويترتب على ذلك نشوء وجوب واقعي لصلاة الجمعة، بينما على الوجه الثالث ماكو مصلحة في من في صلاة الجمعة، فقط في ترتيب الآثار، فما راح ينشأ وجوب واقعي لصلاة الجمعة، فقط وجوب ظاهري بلزوم ترتيب آثار صلاة، بلزوم ترتيب آثار الوجوب على صلاة الجمعة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، لو فرض أنه انكشف الخلاف، انكشف الخلاف يعني ماذا؟ يعني اتضح أنه الصلاة الواجبة يا هي الظهر دون الجمعة، شو وقت ينكشف؟ مرة في أثناء الوقت ومرة بعد فراغ انتهاء الوقت. هذا الفرق الثاني قاعد أبينه. إذا انكشف في أثناء الوقت، في أثناء الوقت، فعلى الوجه الثاني لازم إعادة الصلاة، يعني بأن أجيب صلاة الظهر، على الوجه الثاني مو على الثالث، هل لازم إعادة الصلاة أو مو لازم إعادة الصلاة؟ الجواب لا، مو لازم إعادة الصلاة. ليش؟ لأن نشأ وجوب واقعي لصلاة الجمعة وأنا امتثلت، والآن لمن ينكشف عن الواجب هو الظهر، من الآن سوف يتغير الموضوع واقعا، الموضوع للحكم الواقعي، فمن الآن راح يتبدل الحكم الواقعي، وأنا المفروض على أن الحكم ذاك الواقعي امتثلت فلا حاجة إلى الإعادة. نظير من إن المسافر إذا صار حاضر، إذا صلى قصور، الآن لما يجي لولايته قبل انتهاء الوقت راح يتبدل الموضوع واقعا، أول موضوع كان مسافر أنا حاضر، فيتبدل حكم واقعي، أول كان قصر لازم الآن تمام. فإذا مصلي بعد مو لازم يصلي من جديد، إذا ما مصلي الآن يكون يصلي تمام، أي نعم كذلك نفس الشيء. أما على الوجه الثالث، هل لازم إعادة الصلاة إذا انكشف في أثناء الوقت يولا؟ نعم لازم إعادة الصلاة. ليش؟ لأن ما كان مصلحة موجودة في الجمعة حتى ينشأ وجوب واقع إلها، غاية ما هناك كانت مصلحة في ترتيب آثار الوجوب على صلاة الجمعة، فالآن لما انكشف عن الواجب واقعا هو الظهور وأنا مو جايبه، فلازم من ذلك حينئذ أن أجيبا صلاة الظهور. بلي الشارع لما حكم بأن رتب الآثار، آثار الوجوب على صلاة الجمعة، لابد في حكم ذلك أكو مصلحة. لما قال لي رتب الآثار لابد أكو مصلحة في ذلك الحكم، فبمقدار ما سلكت هذا الإمارة أكو مصلحة. إيش قد أنا سلكت الإمارة مدة إيش قد؟ مدة ساعة. بمقدار مدة ساعة إيش قد فاتني؟ ما جبت صلاة الظهر في أول وقتها، ما جبتها في أول وقتها، هذا فاتني. وبعد صليت النافلة، لما جبت الظهر صليت النافلة وما يجوز صلاة النافلة، هذا بمفسدة، هذا مرتكبت فلابد بمقدار سلوكي للإمارة إيش قد فاتت مصالح، إيش قد حصلت مفاسد، لابد الشارع يعوضني، تكون مصلحة موجودة الحكم الظاهري حكم الظاهر بلزوم ترتيب آثار الوجود على صلاة الجمعة. فهذا مصلحة موجودة في ذلك الحكم، لكن بأي مقدار؟ بأن هذا المقدار، بمقدار ما حصل في السلوك من بعد انتهاء انكشف. وعلى الوجه الثاني مو لازم إعادة، أما على الوجه كما هو واضح لأنه في أثناء الوقت لا تجب الإعادة بالأولى، بل في خارج وقت لا تجب الإعادة، إنما الكلام على الوجه الثاني. مثال، إذا انكشف الخلاف شلون بعد فراغ الوقت؟ الجواب أنه لازم هذا الحكم الظاهري، يا حكم الظاهري بلزوم ترتيب الآثار، مش وقت مش وقت، أنا هذا الحكم الظاهري موجود من أول الوقت إلى آخر الوقت، لازم فيه مصلحة. ليش؟ لأن مصلحة صلاة الظهر في داخل الوقت فاتتني، فهذا مقدار ما فاتني بسبب سلوكي هذه الإمارة، ما هو الذي فاتني؟ مجموع أصل مصلحة الوقت فاتتني، فلا بد أن المصلحة الموجودة في هذا الحكم الظاهري إعادة تمام تلك المصلحة التي فاتت وهي مصلحة الوقت، والمفاسد اللي ارتكبتها ما تعادلها يكون تعوض إلى آخره. هذا واضح، لكن لازم الإعادة يو لا سأستأمنه يكون مصلحة إعادة لازم يومو لازم قضاء أو قضاء نقول لازم يومو لازم نعم خارج وقت عبر قضاء. الجواب وجوب القضاء مبني على من؟ على مسألة. شنو هي المسألة؟ وهي أنه هل القضاء فرع الفوت أم هو فرع الترك؟ يعني الإنسان لما ما يجيب صلاة الظهر مثلا، يصح اليوم ما أريد أجيب صلاة الظهر، وجوب القضاء فرع الفوت، اقضي ما فات، فالموضوع ياهو ما فات، فوجوب القضاء موضوع ما هو؟ فوت الظهر. هل هذا هو الموضوع؟ أو أن الموضوع لا ترك الظهر، مو الموضوع هو الفوت. فإذا قلنا الموضوع هو الترك، هو الترك، وأنا تارك تارك الواجب الواقعي ما جايبه، ظهر ما جبته المفروض في داخل الوقت، فلازم حينئذ القضاء. على وجه الثالث قاعد أحكي. أما إذا قلنا الموضوع ما هو؟ هو الفوت. هل إذا كان الموضوع هو الفوت قد يقال حينئذ لا يجب القضاء؟ ليش لا يجب؟ بس قبل ما أبين لك ليش لا يجب، أنت لابد في قلبك تقول، في نفسك تقول لا فرق بين الفوت وبين الترك. شنو الفرق؟ أقول فاتت الظهر علي يو لا أقولا اتركت الظهر، وشنو ما فرق بينهم؟ أقول الجواب هناك فرق بين الفوت وبين الترك. يا أخي الترك عنوان عدني، أما الفوت عنوان وجودي منتزع من الترك، عنوان عدني أما الفوت عنوان وجودي منتزع من الترك من العدني. يعني شلون؟ يعني هذا بعبارة أخرى، إذا فرض أني تركت شيئا وكان في الإتيان بذلك الشيء مصلحة، تركت شيئا واحد وكان في ذلك الشيء مصلحة، اثنين حينئذ ينتزع عنوان الفوت. مثل ما لو فرض أني سمعت الآن أنه بالأمس كان عزيمة موجودة في مكان وكان يعطى فيها طعام جيد أو شيء آخر، أمور معنوية أو لا من الأمور المادية، حينئذ إذا أنا ما رحت إلى ذلك المكان تركت، والمفروض في الذهاب أكو مصلحة أم لا؟ أكو مصلحة، شبع البطن أو إشباع النفس من المعنويات، حينئذ ينتزع عنوان الفوز، فماذا يقال؟ فاتني الحضور، يقال فاتني. أما إذا فرض أنه كان الحضور ليس فيه مصلحة، لأن ياه الذي يروح في تلك العزيمة بعد ذلك مثلا يضرب يتعلم بشكل من الأشكال، فهل يقال يا حيف فاتني الحضور؟ فاتني يقال، فاتني لا يقال. بل تقول الحمد لله تركت الحضور، ولا تقول فاتني، فاتني لا يقال. فإذن يتضح على أن الفوت غير الترك، الترك معنى عام، إذا لم يتحقق الفعل سواء كان في الفعل مصلحة أم لم تكن مصلحة ترك يصدر. أما الفوت لا يطلق إلا متى؟ إلا هو عنوان وجودي ينتزع منين؟ من ترك الشيء مع فرض أن ذلك الشيء فيه مصلحة. فإذا اتضح ذلك حينئذ نأتي في موردنا. إذا قلنا وجوب القضاء موضوع ترك الواجب الواقعي، فهنا لازم أن أقضي ولا لازم أن أقضي ولا بل لازم القضاء. ليش؟ لأن تركت الواجب الواقعي وهو الظهور. أما إذا كان الموضوع هو فوت الواجب الواقعي، فوت فوت الذي قلنا موقوف علما على ترك مع فرض أن فيه مصلحة، فقد يقال بأن القضاء ليس بواجب. لماذا؟ لأنني وإن تركت الواجب الواقعي لكن المفروض المصلحة التي كانت فيه حصلت تلك المصلحة، فمع حصولي بسبب ما لا جعل حكم لأن الشيخ يبني على المصلحة السلوك، فإذا حصلت مصلحة الواجب الواقعي يعني حصلتها بهذا المعنى عوضها حصلت، فإذا على هذا الأساس تركي للحضور لم يكن موجبا لتركي المصلحة، فإذا لم يكن موجبا لترك المصلحة فلا يصدق حينئذ عنوان الفوت. عنوان الفوت إنما يصدق إذا كان ترك الحضور ترك الفعل موجبا لترك المصلحة. الآن هذا ترك الفعل ما موجب لترك المصلحة فلا يصدق حينئذ عنوان الفوت، فإذا لا يصدق فلا يجب حينئذ القضاء. ولهذا الكلام تتم نقرأها بعد ذلك إذا أطيل ننتبه. ألخص مجموع ما ذكرت حتى نطبق العبارة. نقول إذا انكشف الخلاف تارة ينكشف بعد الوقت وتارة ينكشف في داخل الوقت، هذا عكس ما بينت سابقا، إنما الآن قاعد أبين بالعكس. أول أنا بينت مرة ينكشف الخلاف داخل الوقت من أول هجبة، الآن لا عكست، لأن حتى نمشي على عبارة الرسائل، لأن بالرسائل أول مبين صورة ما إذا انكشف الخلاف خارج الوقت. فهنا يلزم وجود مصلحة في من لازم موجودة في هذا الحكم الظاهري، يا حكم الظاهري لزوم ترتيب آثار الوجوب الواقعي على صلاة الجمعة. هذا الحكم الظاهري يلزم فيه مصلحة، لكن المصلحة الذي صار سبب هذا الحكم الظاهري علما لتفويت الظهر في مجموع هذا الوقت، فلازم أكو في جعل هذا الحكم الظاهري يوجد فيه ماذا؟ مصلحة موجودة في ترتيب هذه الآثار، لابد أكو مصلحة عوض تعوض مصلحة ماذا؟ مجموع هذا الوقت، يعني مجموع فما فاتني من مصالح وما ارتكبت من مفاسد. أما لازم الإعادة أم لا؟ هذا بعد شوية خليه أقول بعد شوية، وإن كان مناسب الآن بيانه لأن الشيخ أخر بيانه. وأما لو انكشف في داخل الوقت فعلى الوجه الثاني لا تلزم الإعادة. ليش؟ لأن أتيت بالواجب الواقعي. وأما على الوجه الثالث فلازم الإعادة. لماذا؟ لأن الواجب الواقعي ما جايبه، مفروض فقط كان مصلحة أكو، والمصلحة التي أعطيت إياها بأي مقدار، مو بمقدار مصلحة الظهر، لا بمقدار ما فاتني بسبب السلوك. أي مقدار فاتني بسبب السلوك؟ أصل مصلحة الظهر وما فاتتني، يعني يمكن إتيان الأنبياء الذي فاتني فضيلة أول الوقت في إتيان بالنافلة بلي وما شاكل ذلك من أمور جزئية، فبذلك المقدار عوض. أما ذا المقدار مصلحة الظهر لا عوض، أنا لم تبقى لكن الخلاف في ذات الوقت. فإذن على هذا الأساس يلزم أن هذا الحكم الظاهري يشتمل على مصلحة بمقدار ما فاتني بسبب السلوك، وأما المقدار الباقي ومصلحة الظهر لا أعوض إياها. فإذا لا أعوض لازم حينئذ واجب واقعي مصلحته ما أدرسته لازم الإتيان حينئذ به. هذا علما على الوجه الثالث، فالإعادة لازم إذا انكشف الخلاف في داخل الوقت. فبقى لنا شيء وهو أنه إذا استمر الخلاف إلى عدم انكشاف إلى آخر الوقت، إلا آخر الوقت قلنا لابد أكون هذا حكم ظاهري بمصلح فعوض تمام مصلحة الوقت، لكن القضاء لازم يقول لازم. هذا اللي يقول تأخر الشيخ، هذا قلنا يتبع أن القضاء نقول فرع الفوت أم فرع الترك الواجب الواقع. إذا فرع الفوت، الفوت هنا ليس بصادق لأني وإن تركت الفعل لكن لم تفتني مصلحته، إذا لم تفتني مصلحته فلا يصدق عنوان الفوت. عنوان الفوت لا يصدق إلا إذا تركت الشيء وفادتني مصلحته. وإذا قلنا الموضوع هو ترك الواجب الواقع، الإعادة لازم، القضاء لازم لأني تركت الواجب الواقعي. هذا فصيلة ما الآن سنطبقها. ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري ياهو بلزم ترتيب الآثار استمر إلى شوكت أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها على الوجه الثالث مشارع يقول لي رتب آثار الوجوب الواقع على الجمعة واترك الظهر يجب أعرف معنا. هذا الحكم الظاهري أعني ترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها إذا استمر وجب كون الحكم الظاهري هذا الحكم الظاهري وجب كون الحكم الظاهري مشتملا طبيعي ما أكثر الزيادة في بعض النسخ. وجب كون ماذا الحكم الظاهري المستلزم الحكم الظاهري بكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع المستلزم لفوت الواقع على المكلف، هذا الحكم الظاهري وهو الترخيص في ترك الظهر اللي وبالتالي ماذا ترخيص في ترك الظهر وترتيب الوجوب على من على الجمعة. وجب كون هذا الحكم الظاهري بكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع ما فعله وقت الجمعة اللي يستلزم هذا الحكم الظاهري المستلزم الحكم الظاهري لفوت الواقع وهو الظهر على المكلف. على أي حال تطويل لا يصير، هذا الحكم الظاهري لازم أن يكون مشتمل عليه على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظهور. ليش لازم أن تكون مصلحة؟ لئلا يلزم تفويت الواجب وهو الظهر الواقع على المكلف، مع فرض أنه يمكن أن يجيب هذا الواجب الواقعي. شلون يجيبه؟ كان يسلك العلم، لكن المولى لما شرع لهذا الخبر راح يترك المكلف العلم مع التمكن من إتياني بتحصيل العلم به. فإذا استمر لابد هذا الحكم الظاهري به مصلحة معادلة لمصلحة الواجب الواقع. أما يجب القضاء أو لا قلت هذا بعدين يجي دفع. وإن لم يستمر فالعلم بوجوب الظهر في المستقبل. مستقبل يعني شنو مقصود؟ مستقبل يعني بعد ما دخل الوقيت في المستقبل علمه، بعد ما ثبت على الإمارة في المستقبل، لكن قبل انقضاء الوقت علمه. خب في مثل هذه الحالة بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة، على طبق وجوبها واقعان قيد علما للوجوب وجوب صلاة الجمعة. وأنا أول كنت أطبق آثار وجوب الواقع علما على صلاة الجمعة، من الآن بعد ما تقدر، الآن يبطل بعد. ترتيب آثار الوجوب الواقع على صلاة الجمعة من الآن بعد يبطل. فإذا ما كنت مرتب أولا الآثار الآن بعد ما تقدر ترتبها، إذا ما مصلي الآن بعد ما تقدر تصلي، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعة، ووجب العمل على طبق عدم وجوب صلاة الجمعة في نفس الأمر عند الواقع. يعني من الآن أتعامل معاملة عدم الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة، لو ما كان إلى وجوب واقعي شو تسوي؟ كنت من الآن بعد الآن يكون أصلي الظهر، فالآن يكون أصلي الظهر. بطل وجوب العمل على طبق عدم وجوبه، ووجب العمل على طبق عدم وجوبه، عدم وجوب الجمعة على عدم وجوبه في نفس الأمر في الواقع، يعني أحسب أنه واقعا ما موجود وجوب للجمعة من أول الآن. إيه يعني أحسب من أول الآن أصلا ما أكو وجوب. ليش من أول الأمر أقول ما أكو وجوب ومن هالساخل أقول؟ يقول لأن المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمر، النفس الأمر على الواقع وجوب واقع للجمعة، فما حدا على المسلك الثاني، على الثاني يحدث وجوب واقع، أما على الآن فما يحدث وجوب واقع. فإذا ما يحدث وجوب واقعي فلما ننكشف خلاف أقول أنه أصلا وجوب واقع من الأول ما أقول، وإنما عمل على طبقه ما دامت إمارة الوجوب قائمة. شت أعمل على طبق الوجوب الواقعي للجمعة ما دامت الإمارة موجودة، فإذا الإمارة انعدمت ينكشف وجوب واقعي أصلا ما أقول. فإذا فقدت يعني الإمارة بانكشافي، شلون فقدت؟ بأن انكشف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة، وجب حينئذ يعني حين انكشاف الخلاف ترتيب ما هو كثرة لهذا المعلوم. لهذا المعلوم شنو هذا المعلوم؟ أعني هو قاعد يفسره، أعني وجوب الإتيان ترتيب ما هو الكبرى لهذا المعلوم. المعلوم شنو هو المعلوم؟ يعني وجوب الظهر. ما هو كبرى؟ ما هو كبرى يا أخي؟ ترتيب ما هو كبرى؟ كبرى لوجوب صلاة الظهر. ما هو الكبرى؟ أعني هاي الكبرى، أعني وجوب أنا أجوب صلاة الظهر الذي يترتب على وجوب الظهر. ما هو الذي يترتب؟ يترتب وجوب الإتيان، يكون عجيبة حينئذ صلاة الظهر من الآن، وأنقض يعني أبطل آثار وجوب صلاة الجمعة إما ما فات منها. ما فات منها مثل ما صليت النافلة، فالآن بعد ما يمكن نقض هذا الأثر، فما مضى ما فات تابع خلاص، إلا ما بعد من تلك الآثار الذي فات مثل صلاة النافلة، فقد تقدم أن مفسدة فواته متداركة. الذي فات مثل ما صليت النافلة، فمفسدة صلاة النافلة في وقت الفريضة لابد يتدارك بمن؟ بهذا المصعب الحكم الظاهري. فقد تقدم أن مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهري المتعقق. هذا الحكم الظاهري شو وقت؟ في زمان الفوت، في زمان فوت تلك الآثار، زمان فوت تلك الآثار وزمان عدم انكشاف الخلاف. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، ارجعنا علما، ارجعنا علما الى الشق الاول، يعني اذا افترضنا الشق الاول شنو هو؟ ان انكشاف الخلاف صار بعد الوقت، فلا بد قلنا اكو مصلحة تعادل علما تعادل مجموع المصلحة التي فاتتني. اي مقدار فاتني؟ مجموع مصلحة ساعة الجمعة الظهر فاتتني، فلا بد يعوض بذلك المصلحة. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الإمارة الذي اشتزم منه من حكم الشارع هذا بالعمل بمؤدى الإمارة اللازم منه من حكم الشارع بالعمل بمؤدى الإمارة ترخيص ترك الظهر. وين رخصني؟ راح أترك الظهر في مجموع الوقت حتى الجزء الأخير اللازم منه ترخيص، من هذا حكم ظاهر، ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير. الجزء الأخير منين؟ من الوقت. فقد تقدم أن هذا حكم الشارع لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك فيها مفسدة ترك الظهور. أقول وين تقدمه؟ هو في الشق الأول، أول ما خلنا فيه درسنا عنه لما نقرأنا قلنا على أن هذا الحكم ظاهر استمر لا بد يشتمل على مصلحة. لكن يا أخي القضاء واجب يوم واجب تجينا، هذا الذي قلت بعد ذلك الشيخ بتاع الآن يبين هل القضاء لازم ولا؟ ثم إن قلنا أن القضاء فرع صدق الفوت، اللي بيتوقف الفوت علينا، فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، رجعنا علما، رجعنا علما إلى الشق الأول. يعني إذا فرضنا الشق الأول شنو هو؟ أن انكسار الغلاف صار بعد الوقت، فلا بد أن أكو مصلحة تعادل، علما تعادل مجموع المصلحة التي فاتتني. أي مقدار فاتني؟ مجموع مصلحة فات الجمعة الظهر فاتتني، فلا بد أعوض بذلك المصلحة. فلو ضربنا العلم بعد خروج وقت الظهر فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الإمارة الذي اشتغل منه من حكم الشارع هذا بالعمل بمؤدى الإمارة اللازم منه من حكم الشارع بالعمل بمؤدى الإمارة ترخيص ترك الظهر. وين رخصني؟ راح أترك الظهر في مجموع الوقت حتى الجزء الأخير. اللازم منه ترخيص من هذا حكم الظاهر، ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير، الجزء الأخير منين؟ من الوقت. فقد تقدم أن هذا حكم الشارع لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك فيها مفسدة ترك الظهور. أقول وين تقدم؟ هو في الشق الأول، أول ما صلنا في درسنا عن أنس لما نقرأنا قلنا على أن هذا الحكم الظاهر إذا استمر لا بد يشتمل على مصلحة. لكن يا أخي القضاء واجب يوم واجب تجينا، هذا الذي قلت بعدين ذكر الشيخ السائل الآن يبين هل القضاء لازم ولا. ثم إن قلنا أن القضاء فرع صدق الفوت، اللي بيتوقف الفوت علينا صدق المتوقف على أن يعني صدق الفوت على فوت الواجب وهو ترك الظهر من حيث أن فيه مصلحتان، بما أن فيه مصلحة بحيث يفوت الواجب ويفوت مصلحته، يتوقف صدق الفوت على هذا. إنه يجب القضاء لم يجب فيما نحن فيه. ليش؟ لأن الواجب وإن ترك لكن مصلحته قوت إياها حصلت، لأن الواجب هو الظهر وإن ترك، إلا أن مصلحته متداركة فيما بالمصلحة في السلوك بالمصلحة في ترتيب آثار الوجوب على صلاة الجمعة، إلا أن مصلحته متداركة فلا يصدق على هذا الترك الفوت. وإن قلنا إنه متفرع ياهو القضاء على مجرد ترك الواجب هنا وجب القضاء، وجب هنا يعني القضاء. ليش؟ لفرض أني أعلم بأني تركت الواجب، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا. إلا أن يقال، اطلع للهامش، إلا أن يقال لمن له هامش مثل هذا الذي مثل كتابي، إلا أن يقال بأنه حتى لو ابنين على أن موضوع وجوب القضاء هو الفوت، إيش قلنا فيما سبق؟ يجب القضاء وما يجب القضاء؟ قلنا ما يجب القضاء. ليش؟ لأن فوت لا يصدق، لم تفتني المصلحة. الآن نريد نقول أنه لا يجب القضاء حتى لو كان الموضوع هو الفوت. ليش؟ لأنه مصلحة الواقع انت شقلت عوضت إياها، لكن بما عوضت بمصلحة تلك المصلحة من قال أنها شخصية؟ لعلها مصلحة نوعية وهي مصلحة التسهيل. يعني شنو مصلحة نوعية وهي مصلحة التسهيل؟ يعني الشارع لما يريد يجعل الإمارة حجة لابد أكو فرض مصلحة تقتضي أن يجعل الإمارة حجة، إذا ما أكو مصلحة فجعلها حجة يصير لغوا قبيحا. ليش قبيح؟ لأن جعل الإمارة حجة راح يصير سبب لفوت الواقع عليه، الواقع يمكن تحصيله بالعلم. أنت لما نجعلت الإمارة حجة راح يفوت الواقع علي وهو قبيح، ومن المعلوم متى ينتفي هذا القبح؟ إذا فرضنا وجود مصلحة ولو نوعية

والدليل على ذلك أن الشخص إذا كان في جيبه دينار وكان جيبه مفقودا فالدينار سقط من جيبه، لكن سبحان الله أدخل شخص آخر دينارا في جيبه الآخر، دينار آخر. وفي مثل هذه الحالة لما يفتهم، لما يطلع على أنه جيبه مفقود وسقط الدينار من جيبه، حينئذ هل يصدق أنه فات؟ هل يقول هذا الشخص فاتني الدينار؟ يصدق صحيح أفرد دخل الدينار آخر في جيبه، فإذا ما كان يصدق أنه فاته هذا الدينار، مجرد التعويض لا ينافي، ولو كان التعويض لمصلحة، إذا كان تعويض مصلحة نوعية واضح أنه يصدق فاتني، لكن احنا نريد نقول حتى لو كان التعويض لمصلحة شخصية يقال هنفع الذي ما حضر العزيمة التي فيها فائدة واستفاد شيء ثاني، حضر عزيمة أخرى. كيف ما كان لمن يسمع بالعزيمة الأولى هم يقول حيث فاتتني العزيمة، هذا هم يصدق إذا ما كان، مو أنه لا يصدق عنوان فاتح ولا أي حال، بل عله إشارة إلى هذا. عنوان هذا الفوز، عنوان هذا الفوز، أي الشارع هو الذي حكم القضاء على الحق؟ لا، الشارع الشارع الشارع اقضي ما فات كما فات. نستفيد من هذا الدليل على أن الموضوع هو الفوز، فالآن يكون نشوف على أن فوت يصدق أو فوت لا يصدق، احنا نقول فوت يصدق حتى إذا فرضنا على أنه حصل مصلحة معوضة وعوض عن مصلحات الواقع، نقول لعل الشيخ بقوله فتأمل يريد شيء إشارة إلى ذلك. عذور إيه، لكن فوت يصدق ولا معذور لو ما يخذ هو هذا، فإذا يصدق فيجب عليه أن يأخذ. على أي حال، ثم إن هذا كله على ما اخترناه. يقول الشيخ رحمه الله هذا الحكي كل الفرق بين الوجه الثاني وبين الوجه الثالث. على الوجه الثاني إيش قلنا؟ يلزم عدم الإعادة ويلزم التصويب، يعني اضمحلال الحكم الواقعي وحدوث حكم جديد، هذا على الثاني. أما على الثالث لا يلزم التصويب، لا يلزم اضمحلال الحكم الواقعي وحدوث حكم واقعي جديد. بس يقول الشيخ هذا كل الفرق الذي بيناه هذا بناء على أن الأمر الظاهر لا يقتضي الإجزاء. وأما لو قلنا بأن الأمر الظاهر يقتضي الإجزاء فحينئذ حتى على الوجه الثالث يلزم التصويب، يلزم التصويب حتى على الأمر الثالث، حتى على الوجه الثالث يلزم التصويب. ليش؟ لأنه إذا فرض على أنه انكشف الخلاف في داخل الوقت، في داخل الوقت مو في خارجه، في الداخل، وقلنا بأن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، فلازم هذا لازم أنه يقتضي الإجزاء. أن الإعادة بعد مو لازم عليه، الإعادة مو لازم الإعادة، لأن الأمر ظاهر عدي وصرت على هذا الأمر الظاهري، والأمر الظاهري يقتضي الإجزاء. إذن على هذا الأساس لازمه أن نقول، لازمه أن نقول بأن الإعادة ليست بلازمة، فإذا ليست بلازمة إذن هذا معناه تصوير. ما هو الفرق راح يصير بين القول بالتصوير وبين القول بالإجزاء؟ كلما قلنا بالإجزاء نتيجة تصير نتيجة القول بالتصوير، بناء على التصوير يعني اضمحلال الحكم الواقعي وحدوث حكم جديد، الإعادة ليس بلازمة، لأن الحكم الواقعي الذي حدث امتثلته، والواقع الذي ما امتثلته مضمحل، فمو لازم الإعادة. التصويب هذا معناه اضمحلال ذلك الحكم. أما وبناء على قول الإجزاء هم الإعادة مو لازمة، فعلى كليهما الإعادة ليست بلازمة. يعني إذا قلنا بالتصويب الذي كان هو لازم القول الثاني، الوجه الثاني الإعادة ليس بلازمة، كان تصويب يلزم، وهنا همات إذا قلنا بالإجزاء الإعادة ليس بلازمة، نتيجة همات يصير تصويب. فما ذكرناه من الفرق إنما يتم بناء على أن الأمر الظاهري لا يقتضي الإجزاء، وأما لو قلنا فعلى كليهما لا يجب الإعادة، يعني على كليهما يلزم حينئذ التصويب. ولذلك قالوا بأن القول بالإجزاء بعضهم ايش قال؟ من لوازم القول بالتصوير، والقول بعدم الإجزاء من لوازم القول بعدم التصوير. لذلك يقول هاي شبهة طرحناها، لكن باسر إن شاء الله نبطل هذه الشبهة، نقول لا، أكو فرق جلي وواضح بين القول بالإجزاء وبين القول بالتصوير. لذلك يقول ثم إن هذا كله، يعني ما قلناه من الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث، على الوجه الثاني لا تجب الإعادة، على الوجه الثالث تجب الإعادة لو انكشف الخلاف في داخل الوقت. هذا على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء، هذا يصير واضح، الفرق واضح يصير. وأما على القول باقتضائه، يعني الأمر الظاهر له يعني للإجزاء، فقد يشكل الفرق بينه، يعني بين القول الثالث، بين الوجه الثالث وبين من؟ وبين القول بالتصوير، هم لازمه التصوير كما الوجه الثاني لازمه التصوير، وجه الثالث هم لازمه التصوير. ليش؟ لأن باثنين آتي، لأن على القول بالتصوير لا تجب الإعادة، على القول بالإجزاء لا تجب الإعادة، هذا التالي لا فرق بينهما، بين القول بالإجزاء لو قلنا بالإجزاء وبين القول ماذا بالتصوير، على كلمة لا تجب الإعادة. لكن طبيعة أنا أقول لك أنه يعني لا فرق بينهما من ناحية النتيجة العملية، بل النتيجة العملية صحيح لا فرق، على القول بالتصوير لا تجب الإعادة. إذا قلنا الحكم الواقع الأول اضمحل واحد الحكم جديد صحيح لا تجب الإعادة، وعلى قول هم لا تجب الإعادة، لكن بينهما من حيث المفهوم فرق جلي كما نوضحه غد إن شاء الله. لكن هم يوم حتى نطرح الإشكال ونقول ما فرق، مثلا ماذا مجملا نقول بل لا فرق بينهما، ذات لا تجب الإعادة فيه، هذا لا تجب الإعادة فيه. لكن مجرد عدم الفرق في النتيجة مو معنى اتحاد بينهما راح يصير، كما نوضحه باشر إن شاء الله. فقد يشفى الفرق بينه وبين القول بالتصوير، لأن على كلمة لا تجب الإعادة فيصير اتحاد بينهما. وظاهر شيخنا يعني الشهيد الثاني في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء، لعدم الإجزاء. يعني إذا أردنا نقول بالتخطئة لازم أن شو نقول؟ لعدم الإجزاء. احنا شاهدنا وين من هذا كلام الشهيد الثاني؟ من حيث المفهوم، مفهوم شيء يصير، شاهدنا من حيث المفهوم، شاهدنا شيء من حيث المفهوم، مفهوم شيء يصير. يعني لو قلنا بالإجزاء هذا يلزم أن نقول دينا بالتصوير، فشاهدنا من حيث مفهوم كلام الشهيد الثاني، من حيث منطوقه. التفت جيدا، قال في تمهيد بل إلى عدم الإجزاء، قال قدس سره في، بل ماذا قال؟ من فروع مسألة التصوير والتخطئة، من فروعها ماذا؟ لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه. هذا من فروع من؟ من فروع التصوير والتخطئة. يعني لو قلنا بالتصوير ماذا يلزم؟ إعادة الصلاة. لو ظنيت أن هذه قبلة منا فصليت، لو قلنا بالتصوير اللازم حينئذ عدم الإعادة، ولو قلنا بالتخطئة اللازم حينئذ الإعادة. فمن هذا الكلام ماذا نفهم؟ أن القول بالإجزاء ملازم علما للتصوير، والقول بعدم الإجزاء ملازم علما للقول بالتخطئة. فإذا احنا قلنا بالإجزاء يعني لازمه أن نقول بالتصوير، من فروع مسألة التصوير والتخطئة لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة، هذا بناء علما على التخطئة، وعدم فلقوا نشر مشوش هذا، وعدم لزوم الإعادة هذا بناء علما على التصوير. وإن كان في تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر، خلصنا بعد فعلم هذا باجر إن شاء الله. وإن كان فيقول الشيخ الأنصاري ظاهر كلام الشهيد الثاني أن أكون لازم بين القول بالإجزاء والتخطئة وعدم الإجزاء والتخطئة،